اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن يصلى لك ويسجد. لك الحمد بكل نعمة أنعمتها، وكل كربة كشفتها، وكل مصيبة رفعتها، وكل حسنة تقبلتها، وكل عورة سترتها، وكل سيئة غفرتها. لك الحمد بكل مال رزقته، وكل مرض شفيته، وكل ولد أصلحته، وكل دعاء أجبته. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم يا من عز فارتفع، وذل كل شيء له وخضع. اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر. اللهم يا من على العرش استوى، اللهم يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هؤلاء عبادك قاموا بين يديك، سجدوا وركعوا تقربا إليك. اللهم قد اجتمعوا في بيتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم يا من على العرش استوى، يا من ترانا وتسمعنا، يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وأعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها. اللهم إنا فقراء إليك، مساكين بين يديك، وقفنا ببابك محتاجين مضطرين. وأنت الملك الواحد الأحد العظيم، يا سيدنا، يا مولانا، يا ملكنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقض لنا حاجاتنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا، واقض ديوننا، واقض ديوننا، واغفر ذنوبنا، وأقر أعيننا بصلاح أحوالنا. اللهم وكن لأمة الإسلام في كل مكان. اللهم أمن خوفهم، وأغن فقيرهم، واكس عاريهم، وأطعم جائعهم، واشف مريضهم، وداوي جريحهم. اللهم واجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع أمة الإسلام على الخير والهدى. ومن أرادها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا قوي يا عزيز. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا بفضلك وكرمك وإحسانك، يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.